بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب علوم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأرحب بكم بعد هذا الانقطاع الطويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمور، وأسأل الله الهداية والسداد لي ولكم. فقد أخذنا في الدرس الماضي الذي قبل 5 أشهر أو أكثر ما يتعلق بباب الربا، وقال رحمه الله أن الربا، تذكرون ولا ناسين؟ الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. نحن ندرس فقه الآن، أخسر مختصرات. زين، أخذنا أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وربا الفضل يحرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه، مكيل بيع بمكيل، بر ببر، أو حديد بحديد، فلا بد أن يكون إيش؟ أن يكون متساويين. والنسيئة أن يتفقا في العلة. زين، أن يتفقا في علة ربا الفضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون، مثل حديد بنحاس. فلا بد من إيش؟ من التقابض. وكذلك بر بتمر أو بر بشعير، لابد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. أخذنا الصرف، وأنه إذا تفارق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. أخذنا بيع الأصول والثمار، وأنه إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها، يعني الأشياء المتصلة بالدار تدخل، والأشياء المنفصلة لا تدخل. فالباب المركب يدخل، باب غير مركب هذا لا يدخل. وإذا باع أرضا شمل الغرس، وش الغرس؟ الشجر، وشمل البناء للزرع. وأخذنا كذلك إذا باع نخلا وقد تشقق طلعه فالثمر مبقى إلى الجذاذ، يكون للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري يكون للمشتري. وأخذنا كذلك أنه لا يجوز ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حبه، وذكرنا استثناءات في هذا. تكلمنا بعد عن وضع الجوائح، والدابة يشمل بيعها عذارها ومقودها ونعلها. وأخذنا السلم، وأنه يصح بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، والشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، وكذلك ذكر القدر الشرط الثالث، والشرط الرابع ذكر الأجل، والشرط الخامس أن يوجد غالبا في محله، والشرط السادس قبض الثمن قبل التفرق، والشرط السابع أن يسلم في الذمة لا في العين. ومكان الوفاء هو موضع العقد، إلا إذا اشترط مكان آخر. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه. وأخذنا كذلك القرض، وأن كل شيء يصح بيعه يصح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد المثلي في المثليات. ففي المثليات يرد مثل الشيء، فإذا اقترض نقودا يرد نقودا، إذا اقترض تمرا يرد تمرا، وإذا اقترض برا يرد برا. أما الأشياء المتقومة مثل الحيوانات، فلو أنه اقترض شاة يرد إيش؟ يرد قيمتها، ما يرد شاه، يرد قيمتها. ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء جاز، أما قبل الوفاء ما يجوز. فإذا جاء المقترض وأعطى المقرض هدية لا يجوز، فإن قبلها المقرض وأخذها واستحى من ردها إيش قلنا؟ تذكرون؟ ولا ناسين بعد؟ إن جاوبتم الحمد لله نبي نكمل، إذا ما جاوبتم سنرجع لكتاب الطهارة. ها؟ لا لا في غير مالك. ها؟ كيف؟ يحتسبها من القرض، يحتسبها من القرض، يقبل الهدية ويحتسبها من القرض، أو إيش؟ ما مالك عندك جواب؟ شلون يحتسبها من القرض؟ يعني يقبل الهدية، القرض قيمته 1000، جاء هذا المقترض وأعطاه هدية دهن عود قيمته مثلا 100 ريال، فإذا جاء وأراد أن يأخذ منه 1000 يقول له أعطني 900، أعطيتني أنت دهن عود ب100، رد لي 100، رد لي 900 فقط. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني وشو؟ كتاب الطهارة. ها سهلة يا مشايخ. ها مالك يعطي هدية أخرى، يرد هذه الهدية بهدية أخرى. تمام، ذكرت هذا ولا ذكرته ولا؟ طيب نبدأ الآن في فصل جديد في الرهن. فصل في الرهن. فصل في الرهن. الرهن لغة الثبوت والدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. أي شيء يا مشايخ يجوز بيعه يجوز رهنه. الرهن ما هو؟ الرهن باختصار جئت إلى واحد منكم وقلت أريد أن أقترض منك قرضا، تمام، أو اشتريت منك شيئا، اشتريت منك جوالك وقلت لي أعطني الثمن، هذا الجوال 1000، قلت أنا ما عندي 1000 ريال لكن سأعطيك إياها إن شاء الله بعد أسبوع، بعد أسبوع سيكون عندي 1000، أعطيك إياها بعد أسبوع. قلت لي أنا لا أعرفك وأول مرة أراك وأنت إن شاء الله ثقة، لكن أنا أريد أن أحفظ حقي فأعطني رهنا، فآتي وأعطيك كتابا أو جوالا آخر أو شيئا أملكه أو أملكه وأعطيك إياه، فهذا الشيء الذي أعطيك إياه يسمى رهن أو يسمى العين المرهونة. هذه العين المرهونة تبقى عندك، إن حل الدين بعد أسبوع وأعطيتك 1000 خلاص أنا آخذ العين المرهونة، آخذ كتابي العين المرهونة وينفك الرهن وينتهي عقد الرهن. فائدته إذا ما أعطيتك 1000، جاء الوقت وما أعطيتك 1000، إما أني ما جئت أو أني جئت وقلت حتى الآن ما عندي 1000، فحينئذ تباع العين المرهونة. طيب تباع العين المرهونة ويستوفى منها الدين، فيباع تباع العين المرهونة بألف، والألف تكون لمن؟ لصاحب الحق. إن بيعت بأقل، إن بعنا مثلا العين المرهونة بمئة، طبعا كل المئة تكون للشخص، وتبقى 900 علي. يعني ما إذا كانت العين المرهونة ما تكفي للدين لا يسقط الدين. فإذا بعنا العين المرهونة بمئة خلاص المئة تكون لصاحب الدين، لصاحب الحق، وتبقى 900 أنا مطالب بها، لكن على الأقل حصل شيئا من حقه. وإن بيعت العين المرهونة بألفين مثلا أكثر من الدين، فألف لصاحب الحق والألف الأخرى لصاحب الرهن. تمام. والذي عليه الدين يسمى هنا راهنا، الذي عليه الدين ويأخذ ويختار شيئا من أمواله ويعطيه لصاحب الدين، لصاحب الحق يعطيه العين المرهونة، هذا يسمى راهنا. والشخص الذي يقبل الرهن يسمى مرتهن. والعين تسمى عين مرهونة أو رهن، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. أستطيع أني أرهن أي شيء يجوز بيعه، سيارة، كتاب أو أي شيء آخر، شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فمثلا المصحف لا يجوز بيعه عندنا في المذهب، فلا يجوز رهنه، لأننا إذا رهننا المصحف فلا فائدة من رهنه، لأنه لن يباع، فكيف سيستوفي الحق؟ أو مثلا رهنه كلبا، طيب ما الفائدة من رهن الكلب؟ هو أصلا الكلب لا يباع ولا يصح بيعه، فكيف سيستوفي حقه من الكلب؟ فلا يصح رهنه. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الآن يا مشايخ سيذكر لكم أشياء لا يجوز بيعها لكن لا يجوز رهنها. يعني هناك أشياء بيعها لا يجوز لكن يجوز ماذا؟ يجوز رهنها. ما هي؟ قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. يا مشايخ الثمر قبل بدو صلاحه والحب قبل اشتداده هل يجوز بيعهما؟ ما يجوز. هل يجوز رهنهما؟ نعم. لماذا؟ لأن الثمر صحيح أنه لا يجوز بيعه الآن، لكن الرهن نحن لن نبيع العين المرهونة الآن، فأنا مثلا أرهن هذا الثمر الموجود على النخل أو الموجود على الشجر أرهنه، هو لن يبيعه الآن، لكن بعد أسبوع أو بعد شهر إذا حل الدين سيباع، فذاك الوقت سيبدو صلاحه، وإذا لم يبدو صلاحه ننتظر حتى يبدو صلاحه ويباع، أو أنه يباع بشرط القطع كما مر معنا، يباع بشرط القطع. وقن دون ولده ونحوه، القن العبد، لا يجوز عندنا بيع العبد دون ولده. يعني إذا كان عندنا عبدان أب وابن، فإذا جاء السيد وأراد أن يبيع واحدا منهما فيبيع الأب مع الابن، وإذا باع الابن يبيع الابن مع الأب من أجل ألا يفرق بينهما. تمام. وهنا في الرهن يجوز رهن الأب دون الولد. فإذا حل الدين يباعان معا، لكن يكون الرهن فقط الأب مثلا. قال وقن دون ولده ونحوه، ونحوه مثل والده وأخيه. هذه الجملة التي قرأناها عنوانها ما يصح رهنه. الجملة الثانية عنوانها لزوم الرهن. لزوم الرهن مر معنا يا مشايخ العقد اللازم والعقد الجائز، صح؟ العقد اللازم هو الذي لا يجوز فسخه، والجائز الذي يجوز فسخه. الرهن عقد لازم أم جائز؟ ها؟ الرهن عقد جائز أم لازم؟ عقد لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. يعني الآن لما حصل بيني وبين واحد منكم عقد رهن، تمام، عقد رهن، فالآن قال ويلزم في حق راهن بقبض. اسمك شهيد. طيب الآن العقد تم بيني وبين شهيد، فشهيد هو صاحب الدين، صاحب الحق، وهو يطالبني بألف ريال وقال لي أعطني شيئا أرهنه، فقلت خذ جوالي رهنا، خذ جوالي رهنا. فالآن يلزم في حق راهن بقبض. الآن عقد الرهن هذا في حقي جائز أم لازم؟ لازم، يلزمني. فما يجوز، يعني الآن قلت لشهيد سأعطيك الألف بعد شهر وخذ جوالي رهنا عندك وقبضه، ثم بعد أسبوع قلت يا شهيد أعطني الجوال، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لا خلاص هو عقد لازم إلا إذا رضي، إلا إذا رضي. أما في حق المرتهن، شهيد يسمى مرتهنا في هذا العقد، فشهيد يجوز له أن يأتي في يوم من الأيام ويقول خلاص نحن ما نريد رهن، أنا أثق بك وسألت عنك وقالوا أنك أنت ما شاء الله توفي الديون، فخذ جوالك وإن شاء الله بعد أسبوعين أنتظر الألف. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا حقه. لكن انتبهوا مشايخ، ويلزم في حق راهن بقبض، يعني إذا قبض، فإذا قبض شهيد العين المرهونة الجوال صار لازما، إذا لم يقبض ما يكون لازم. يعني قال لي شهيد أنا أريد عينا مرهونة، قلت خلاص أنا سأعطيك جوالي غدا رهنا، قال شهيد خلاص ممتاز تمام، ثم ذهبت وذهب هو، وفي الليل اتصلت عليه وقلت يا شهيد أنا في الحقيقة أنا محتاج الجوال ولن أعطيك الجوال. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الرهن صحيح لكن ما يلزم إلا بالقبض. فإذا جئت أنا وقلت لا لن أعطيك الجوال، سأعطيك مثلا كتاب أو سأعطيك شيئا آخر أو لن أعطيك شيئا، لا إشكال، فما يلزم إلا بالقبض. المسألة الثالثة هنا في التصرف في الرهن، قال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، فلا يجوز أنا أتصرف في الجوال ولا يجوز لشهيد أن يتصرف فيه، فتبقى منافع الرهن معطلة، يبقى معطلا، لا أنا أستفيد ولا هو يستفيد، يبقى هكذا إلا بإذن الآخر. فما يجوز إني أبيع الجوال، يعني هو عنده، ثم آتي وأبيع الجوال على واحد منكم، يصح ولا ما يصح البيع؟ ها؟ ما يصح لأنه رهن. طيب هل يجوز هل يصح لشهيد أن يبيع الجوال؟ ما يصح، ليس جواله عشان يبيع، هل يجوز لشهيد أن يكلم فيه ويرسل رسائل؟ لا ما يجوز. تمام. وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، لكن إن أذن لي أن أتصرف فيه أو أنا أذنت له أن أتصرف فيه فلا إشكال. إن أذن لي أن أتصرف فيه أو أذنت له أن يتصرف فيه فجائز. قال: إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. فمثلا لو كانت العين المرهونة عبد وقلت لشهيد خذ هذا العبد عندك عين مرهونة، فجئت أنا وأعتقت العبد، يصح ولا ما يصح؟ يصح، فيعتق العبد لكن مع الإثم، فيعتق العبد مع الإثم وتؤخذ قيمته منه رهنا. الآن أنا أعطيت شهيد عبدا رهنا، ثم أنا جئت وأعتقت العبد، الآن وش صار هذا العبد؟ صار حرا، فالآن ما يستطيع يبيعه ولا شيء. طيب الآن ذهب حقه، الرهن ذهب، فيلزمني أني أنظر إلى قيمة العبد كم وأعطي شهيدا إيش قيمة العبد. مثلا العبد قيمته 700، أحضر 700 وأعطيها لشهيد رهنا مكان العبد وبدل العبد. المسألة الرابعة مسألة يد المرتهن. قال: وهو أمانة في يد مرتهن. يعني العين المرهونة وهي في مثالنا هذا الجوال، العين المرهونة في يد المرتهن شهيد أمانة. معنى ذلك أنه لو تلفت العين المرهونة من غير تعد ولا تفريط فلا يضمن. رهنته شاه أو رهنته بعيرا، والشاه هذه ماتت، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن الشاه. وهل تلزمني الألف الدين ولا تسقط؟ الآن شهيد يطالبني بألف، أنتم معي؟ الآن شهيد يطالبني بألف، فقلت أنا ما عندي ألف، أنا عندي شاه، خذ شات من غنمي، خذها عين مرهونة، بعد يومين ماتت، وش يصير؟ ما الحكم يا مشايخ؟ ما فرط، ما تعدى ولم يفرط. نقول لشهيد ليس عليك شيء. طيب وأنا تبقى الألف في ذمتي، تمام؟ لكن إن تعدى أو فرط هذا واضح، أي شخص يتعدى أو يفرط يضمن. المسألة الخامسة: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. هذه المسألة فيها ثلاثة أشخاص: رهن عند اثنين، يعني الآن أخذت مثلا كان علي دين لرشيد لشهيد ومالك، الآن الدين الذي علي الآن يطالبني به شهيد ويطالبني به مالك، فقال نحن نسكن في مكان واحد ونريد أن تعطينا رهنا، قلت خلاص خذوا جوالي رهنا عندكما. فالآن علي دينان ورهنت شيئا واحدا، فحينئذ إذا وفيت لشهيد ينفك الرهن في نصيبه، فكأن الجوال نصفه رهن عند شهيد والنصف الآخر رهن عند مالك. فحينئذ إذا جئت ووفيت لشهيد حقه يبقى النصف الآخر من الجوال رهنا عند مالك، فإذا حل الدين ما وفيت فيباع، لا يباع كل الجوال، لا يباع نصفه كيف؟ فالشخص الآخر ذاك يملك فقط نصف الجوال ونصف الآخر ما يتملك، هو لي، هذا معنى المسألة. فينفك في فينفك كل واحد في نصيبه. المسألة الأخرى العكس، أو رهناه فاستوفى من أحدهما. جئت أنا ورشيد، ارفع يدك يا رشيد، هذا رشيد، أنا ورشيد ذهبنا إلى شهيد وقلنا يا شهيد أعطنا نريد منك مالا، فأعطاني 1000 وأعطى رشيدا 1000، قال أعطوني رهنا، فجأت أتشاور مع رشيد، قلت يا رشيد شن رأيك شن أعطيه؟ الجهاز الكمبيوتر المحمول اشتريته أنا ورشيد وصار لنا، يوم لي ويوم له، هو لنا. فقلنا لشهيد حنا مساكين، يعني عندنا جهاز محمول في الغرفة، هو لنا، خذه رهنا، خذه رهنا. فحينئذ إذا استوفى شهيد من أحدهما، استوفى مني مثلا، خلاص ينفك الرهن في نصيبي، فحينئذ لي الحق في استخدام إيش هذا الجهاز، لأن خلاص انفك الرهن في نصيبي. لكن إيش لم ينفك في نصيب من؟ في نصيب رشيد. هذا هو معنى المسألة. المسألة التي بعدها كيفية الاستفاء من الرهن، وهذه المسألة هي أهم مسألة في الرهن، هذه المسألة هي أهم مسألة في الرهن، يبين لك كيف نستوفي الحق من الرهن. يقول وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، الآن لا بد من هذين القيدين، أن يحل الدين، أن يحل الدين، يعني قلت لشهيد أنا سأعطيك حقك في 1 صفر في يوم 25 محرم، جاء شهيد وقال سأبيع الرهن، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه ما حل الدين، فلازم ننتظر إلى أن يحل الدين. الدين يحل في 1 صفر، جاء 1 صفر، ولما جاء 1 صفر جئت ووفيته الحق. الآن لما وفيت لشهيد حقه، هل يجوز أن يبيع ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن يبيع الرهن، فلا بد من هذين القيدين، أن يحل الدين، يأتي يوم 1 صفر ويمتنع، أمتنع أنا من إيش؟ من الوفاء. فإذا كان صاحب الدين امتنع من الوفاء، إذا امتنع صاحب الدين من الوفاء حينئذ ننظر. فإذا كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، يعني إذا كان الراهن أذن للمرتهن في البيع، قال له اسمع أيها المرتهن، إذا حل الدين فيجوز لك وأجوز لك وأذن لك أن تبيع، فحينئذ إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء، يأتي المرتهن ويبيع لأنه أذن له. لكن إذا لم يؤذن له ما يجوز له أن يبيع، لأنه سيبيع ما لا يملك، فحينئذ يجبر الذي عليه الحق ألا وهو الراهن، يجبر على الوفاء أو بيع الرهن. يأتي القاضي ويقول للذي عليه الدين أمامك خياران، إما أن توفيه حقه أو تبيع العين المرهونة، فقال الراهن لن أوفيه حقه ولن أبيع الرهن، معاند. فحينئذ إن أبى ماذا يفعل القاضي؟ قال فإن أبى حبس أو عزر، إما أن يحبس يسجن أو يعزر. فإن أصر، يعني حتى مع الحبس والتعزير ما يريد أن يبيع ولا يريد أن يوفي، فماذا يفعل الحاكم؟ الحاكم يأتي ويبيع إيش؟ يبيع العين المرهونة ويوفي الدين لصاحب الحق. فلا يجوز يا مشايخ أن المرتهن يبيع بدون إذن، فلازم يأذن الراهن أو يأذن الحاكم، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. قال وغائب كممتنع، هذا موجود، صاحب الذي عليه الحق موجود، لكن إذا كان غائبا فالغائب يأخذ أحكام من؟ أحكام الممتنع الذي أبى أن يوفي وأبى أن يبيع. المسألة التي بعد ذلك الشروط الفاسدة. قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ذكر شرطين. الشرط الأول حينما يأتي الراهن ويقول للمرتهن اسمع، يعني مثلا في مثالنا الأول قلت لشهيد خذ الجوال رهنا، لكن بشرط أنه إذا حل الدين جوالي لا يباع، ما الفائدة إذن من الرهن؟ فالشرط إيش؟ فاسد. هو الفائدة من الرهن أنه إذا حل الدين أن الرهن يباع، فإذا شرط الراهن ألا يباع الرهن تبين أنه شرط فاسد. الشرط الثاني وهو أيضا شرط فاسد، الرهن يصح يا مشايخ، الرهن يصح، لكن الشرط فقط يفسد. الشرط الثاني وكذلك هو فاسد، حينما أقول اسمع يا شهيد إن جئتك بالألف وإلا فالجوال لك، أيضا إيش؟ ما يصح. يصح الرهن ويبقى الجوال رهنا، لكن ما يصح إيش؟ ما يصح هذا الشرط. لماذا يا مشايخ؟ هذه الصورة إيش هي؟ الآن يا مشايخ إذا الآن المفترض أنه إذا حل الدين وما جئته بالألف أن يباع الجوال، فنأخذ من قيمة الجوال ومن ثمنه 1000 ريال ويأخذ حقه 1000 وليس جوالا، صح؟ حقه 1000 فيستوفي 1000 من قيمة ومن ثمن الجوال، تمام؟ فإذا أخذنا بهذا الشرط وحل الدين وأخذ الجوال له، وش صورة المعاملة هذه؟ شو تصير؟ يعني الآن 1000 مقابل جوال، هذا وش يسمى؟ بيع. والبيع بهذه الطريقة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه بيع معلق، والبيع المعلق مرة معنا أنه لا يصح باتفاق. كأنني أقول لشخص اتركوا مثال الرهن، دعونا نأخذ مثال بسيط على البيع. حينما تقول لشخص أبيعك السيارة ب10,000 ريال إن جاء زيد، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. أبيعك السيارة إن فعلت كذا أو إن رضي فلان، ما يصح. كذلك هنا هذا بيع معلق، كأنني أقول له سأبيعك يا شهيد الجوال بال1000 لكن بشرط إذا لم أعطيك 1000 فهو بيع معلق فلا يصح. ولذلك قال أو إن جاءه بحقي في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. ثم تكلم رحمه الله عن الانتفاع بالرهن ونفقة الرهن. قال والمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. يعني إذا كان إذا كانت العين المرهونة تركب مثل الإبل أو الخيل، أو كانت تحلب كالغنم أو الإبل أو البقر، فحينئذ المرتهن يجوز أن يركب ما يركب، فيركب مثلا الإبل، يركب مثلا البعير، وأن يحلب ما يحلب، يحلب الناقة أو يحلب الشاة النعجة أو البقرة بقدر نفقته بلا إذن. كيف يا مشايخ؟ الآن إذا كانت الشاة عند المرتهن، عند شهيد، الشاة تحتاج إلى رعاية، صح؟ ما هو مثل الجوال، الجوال يستطيع يأخذه ويضعه في الدرج ويغلق عليه وما يحتاج إلى رعاية ولا نفقة ولا شيء، لكن الشاة أو الناقة تحتاج إلى نفقة ورعاية، فهو سيطعمها ويسقيها ويهتم بها، فهو بدل هذه النفقة هو الآن سيبذل من ماله من أجل أن يشتري لها ماء ويشتري لها ما تأكله ونحو ذلك. طيب هذا الذي سيبذله يأخذ في مقابله ماذا؟ اللبن الذي يشربه والركوب، فالركوب واللبن الذي يشرب هذا مقابل إيش؟ النفقة. ويتحرى العدل، يعني هذا راجع إلى إليه هو، فيتحرى العدل، فمثلا ما يأتي وينفق عليها شيئا يسيرا ويركبها من المدينة إلى مكة، لا ما يجوز، فهو إيش؟ يتحرى العدل في ذلك، يركب بقدر إيش؟ النفقة. وهذا يا مشايخ بدون إذن، وهذا جاء فيه الحديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، أخرجه البخاري. طيب يا مشايخ، هذا خاص بالحيوان، أما جوال أو حتى السيارة يا مشايخ، لا يأتي أحد ويقول السيارة تركب، لكن السيارة ما تحتاج إلى نفقة، السيارة تأتي وتضعها في موقف وما تحتاج إلى نفقة ورعاية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحيوان، فالحيوان يحتاج إلى نفقة وإلا سيموت. قال: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، جئت وأعطيت شهيد الشاة وأنفق عليها بلا إذن، بلا إذن الراهن، مع إمكاني، مع إمكان ماذا؟ مع إمكان الإذن، فلا يرجع. يعني هو جاء وأنفق عليها ولم يستأذن، إيه، وكان بإمكانه أن يستأذن، فحينئذ لا يأتي ويقول أنا أريد النفقات التي أنفقتها على الشاة، نقول لا، أنت متبرع، كنت تستطيع أنك تستأذن. أما إذا لم يمكن استئذانه، الراهن مسافر، فجاء وأنفق عليها، فإنه يرجع لكن بشرط، قال: وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، بشرط أن ينوي ماذا؟ الرجوع. نقول لشهيد: أنت الآن لما أنفقت على الشاه هل نويت التبرع أم نويت أنك تأخذ حقك من الراهن؟ قال: لا والله أنا ما نويت إلا أني رحمت هذه الشاه وتبرعت لها. نقول: خلاص ما ترجع، لكن إن نوى الرجوع يرجع، لكن يرجع بكم؟ بالأقل مما أنفقه ونفقتي مثله. يعني يا مشايخ، مثلا الشاه تحتاج في الشهر 100 ريال، مثلا الشاه في الشهر تحتاج 100 ريال، لكن شهيد أنفق عليها في الشهر 1000، كان يعطيها ماء وبيبسي وعصير طازج وما شاء الله وحط لها مكيف أنفق عليها وأكرمها. فحينئذ لما إذا جاء وقت انفكاك الرهن قال لي أعطني 1000 ريال، أنا أنفقت على الشاه 1000 ونفقة مثلها كم؟ 100، فيستحق كم؟ 100. الشاه نفقة مثلها 100 لكنه قتر عليها، ما أنفق عليها إلا 50، كم يأخذ؟ 50. هذا معنى قوله وإلا رجع بالأقل مما أنفقه أو نفقة مثله. فننظر إلى كم أنفق وإلى نفقة المثل ونأخذ بالأقل. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن. الحيوان إذا كان عارية، جئت وأعرتك شاة كذلك نفس الحكم، فأنت تنفق عليها وإذا أنفقت ننظر هل نويت الرجوع ولا ما نويت الرجوع، ونعطيك الأقل مما أنفقت أو نفقة المثل. وكذلك المؤجر، أجرتك شاة أو بعيرا كذلك نفس الحكم. والمودع، وضعت عندك غنمي، وضعتها عندك وديعة تحفظها فأنت ستنفق عليها كذلك نفس الحكم. قال ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. رهنتك بيتا أو غرفة فتهدمت، رهنتك بيتا فتهدم أو غرفة فتهدمت، فجاء المرتهن قبل ما تنهدم أكثر لأنه هو سقط جزء من الجدار، فخشي المرتهن أن يسقط كل البيت، فجاء وأحضر عمال وقال بسرعة ابنوا الجدار قبل ما ينهدم ما تنهدم كل الغرفة. فجاء وعمر الدار، فحينئذ يرجع بآلتها فقط. إيش معنى الآلة؟ يعني فقط الطوب. يعني الآن اللبن الذي وضع والإسمنت الذي وضع يرجع فيه، أما أجرة العمال، أجرة العمال الذين أحضرتهم لا يرجع فيها. هذا هو المقصود، المقصود بالآلة أي الآلة آلة البناء، ولا يرجع بكل ما أنفق، فهو سيحضر العمال ويعطيهم أجرة هذه لا يرجع فيها، فقط يرجع في ماذا؟ يرجع بقيمة الآلة. هذا ما يتعلق يا مشايخ في الكلام عن الرهن. في سؤال حول هذا؟ الآن لو رهنتك بيتا ثم بدأ يتهدم فأنت تريد أن تحفظه، لأنك إذا حفظت العين المرهونة ستحفظ حقك لأن هذا البيت سيباع بعد ذلك، فإذا تهدم ما تستطيع أن تبيعه أو ستبيعه بقيمة أو بثمن قليل جدا، فجئت أنت أيها المرتهن وعمرت هذه الدار، فالآن أنت عمرت دارا ليست بدارك، فهل ترجع علي ولا ما ترجع؟ نعم ترجع بالآلة، والمقصود بالآلة أي آلة البناء، فأنت ستقول للعامل أحضر هذا الطوب، هذا الطوب وهذا اللبن، فاللبن قيمته 1000 والعامل الذي سيبني أجرته 100، فأنت سترجع علي بكم؟ 1000 قيمة فقط آلة البناء، ولا ترجع علي 100 وهي أجرة العامل. حتى لو نوى. نعم كيف؟ إذا كان يستطيع أن يستأذنه يستأذنه، لكن إذا لم يستطع وكان بحاجة إلى بناء البيت بشكل سريع بحيث أنه ما يتهدم الباقي فما استطاع أن يستأذن، هذا الحكم. إذا استأذن خلاص. نعم. لو رسيت قبل أرضا وأذنت لك أن أذنت بماذا؟ أرضا مثلا أرض إيش؟ أنت أرضا ثم أذنت لك أن تزرع فيها إيه؟ لا لا لا إذا كان قرض بعض الفقهاء شددوا إذا كان قرضا لكن إذا كان دين ما هو قرض كأن يكون الذي بيني وبينك ثمن مبيع فهذا ليس بقرض فلو انتفعت من الرهن لا يكون قرض جر نفعا لكن لو كان الدين الذي بيني وبينك قرض اقترضت منك وأعطيتك عين مرهونة فأنت إذا استفدت منها فسيجر إلى قرض جر نفعا يعني ذكروا هذا وبعضهم يشدد في القرض فيفرقون بين الدين إن كان قرضا وبين الدين إن لم يكن قرضا واضح؟ طيب نكمل آخر سؤال إذا اشتهد المتهن الراهن قبل البناء واتفق على أن الراهن يرد حجرة لأن يكون خسر على المتهن هل يجوز هذا؟ ما أدري والله لا أدري طيب الفصل الذي بعده فصل في الضمان والكفالة والحوالة فصل في الضمان والكفالة والحوالة هذه ثلاثة عقود ضمان وكفالة وحوالة أما الضمان بدأ به قال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره لا الأمانات بل التعدي فيها الضمان صورته حينما أذهب مثلا إلى مالك وأقول له يا مالك أريد منك قرضا قال لي لكن أنا لا أعرفك فأريد شخصا يضمنك فقلت يضمنني شهيد لأنه يعرفني أنا رهنته من زمان جوال زين فقلت يضمنني هو فالآن الدين علي وشهيد يسمى ضامن تمام يسمى ضامن وأنا المضمون عنه ومالك المضمون له كيف؟ ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا يا مشايخ أن مالكا يستطيع أن يأخذ حقه مني أو من شهيد من الضامن هذا معنى الكلام بحيث مثلا هذا متى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه إذا كان الذي عليه الحق ضعيفا أو فقيرا ف يعني يغلب على الظن أنه لا يستطيع الوفاء فيقول أريد شخص من أقاربك أو شخص من أصحابك غني يضمنك فحينئذ تحفظ حقك وأيضا يحتاج إليه إذا كان هذا الشخص لا تعرفه فتقول له أنا لا أعرفك فأريد شخصا يضمنك أعرفه أنا فيحتاج إلى هذا العقد ألا وهو عقد الضمان وهو عقد توثيق زين مثل الرهن لماذا شرع الرهن لتوثيق الحق كذلك الضمان لتوثيق الحق قال ويصح ضمان جائز التصرف فلا يصح ضمان الصغير ولا المجنون ولا السفيه فهؤلاء لا يصح ضمانهم لأنهم ليسوا جائز التصرف قال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره ما وجب أي شيء واجب قديم أو سيجب في المستقبل، بحيث يأتي مالك ويقول أنا أريد شخصا يضمن الدين الذي لي عليك، فأنا أقول خلاص يضمنني فلان، يضمنني شهيد، هذا شيء واجب من قبل وأحضرنا له ضامنا. أو شيء سيجب في المستقبل، شيء سيجب في المستقبل، قلت لمالك أنا أريد هذا الجهاز، طيب أريد هذا الجهاز عارية، أنا أريد أستفيد منه وأخذه لفترة من الزمان ثم أرده. قال لي لكن قد يتلف عندك، فإذا تلف عندك فأنا أضمن. فجاء وقال لي أريد شخصا يضمن لي أنه إذا تلف تؤدي الضمان وتؤدي قيمة التلف. الآن ما في شيء واجب، الآن أنا أخذت هذا الجهاز ما في شيء واجب علي، لكن لو تلف سيضمنني فلان، يعني شيء قد يجب وهذا أيضا جائز في الضمان. قال لا الأمانات بل التعدي فيها. الأمانة جاء مالك مثلا وأعطاني جهازه الجوال أو أعطاني كتابه وقال احفظ كتبي هذه وأنا سأسافر وإذا جئت أخذها منك. قال لكن أنا أخشى أنك تتلفها أو تفعل أو أنك تقرأها وتتلف معك أو كذا، فأنا أريد ضامنا. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن هذه أصلا أمانة، أصلا ما يجب علي شيء علشان يجب على الضامن، لكن يجوز الضمان في حالة التعدي، في حالة التعدي، بحيث أنه لو حصل تعدي يضمن فلان، نقول ما في إشكال. قال ولا جزية. الجزية على النصارى واليهود فما يأتي شخص نصراني أو يهودي ويقول الجزية التي سأؤديها السنة القادمة يضمنني فلان، بحيث إن إذا أنا ما أعطيتكم الجزية أيها المسلمون خذوها من فلان، ما يصح. ليش؟ لأن المقصود من الجزية الصغار، فإذا جاء وأخذت من ذاك الشخص ما حصل صغار على هذا النصراني أو اليهودي الذي أراد الضمان. فلو جئنا وأخذناها من ذاك الرجل الآخر سواء كان مسلما أو نصرانيا، قال خذوها من جاري المسلم أو خذوها من جاري النصراني، خذوا الجزية عني، فما يصح. قال وشرط رضاء ضامن فقط، فيشترط يا مشايخ في هذا العقد أن يرضى الضامن، لا يشترط أن يرضى المضمون له ولا المضمون عنه. يعني قال مالك سأعطيك 1000 ريال، قال لي سأعطيك 1000 ريال لكن سيضمنك شهيد. قلت لا أنا ما أوافق، ما يضمنني شهيد، ما يشترط أصلا رضاي، بل قد يكون هناك ضامن عني وأنا لا أدري. هذا يتصور مثلا يأتي شخص مثلا إلى تاجر من التجار ويقول له أيها التاجر لماذا أنت لا تقرض طلاب الجامعة؟ قال يعني بعض الطلاب يقترضون مني ولا يردون. قال خلاص أنا أضمنهم. فيأتي واحد من الطلاب ويقترض من هذا التاجر، زين، وهناك ضامن لا يدري أن هناك ضامنا عنه، واضح، لا يدري أن هناك من يضمنه، فهذا موجود. وأيضا لا يشترط رضا من؟ رضا المضمون عنه، تمام. فحينئذ لو يعني لا يشترط لا رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. فالمثال الآخر لو جئت وأخذت الألف من مالك وقلت لشهيد أريدك تضمني بحيث أني أنا ما استطعت الوفاء تضمني، قال خلاص أنا ما عندي مشكلة، ومالك ما يدري، يصح؟ يصح، ما في إشكال. أهم شيء رضا من؟ رضا الضامن فقط، هذا معنى قوله فقط، يعني لا رضا المضمون له ولا المضمون عنه. ولرب حق مطالبة من شاء منهما. يا مشايخ، هناك من الفقهاء من يقول أن صاحب الحق اللي هو مالك في المثال أول شيء يطالب من؟ الذي عليه الدين، إذا ما استطاع يذهب إلى الضامن. عندنا في المذهب لا، يستطيع أن يأتي إليه مباشرة ويستطيع أن يذهب إلى الضامن مباشرة. هذه مسائل الضمان باختصار. أما الكفالة نفسها هي أحكام الضمان، إلا أن الفرق في الكفالة، الفرق في الكفالة، في الضمان يضمن المال، وفي الكفالة يتكفل بإحضار الشخص. كيف؟ الآن مثلا في هذا المثال قال مالك أنا أريد شخص يكفلك، قال خلاص شهيد يكفلني، فالشهيد الواجب عليه ماذا؟ أنه إذا جاء يوم أداء الحق فالواجب على شهيد أن يحضر الذي عليه الدين لمالك، يقول هذا هو، تفاهم معه، واضح؟ فما يأتي مالك ويقول لشهيد أعطني الألف، يقول لا أنا أحضرت لك الرجل. فهذا الفرق بين الضمان والكفالة، فالضمان يطالبني أو يطالب الضامن، وفي الكفالة الكفيل مطالب فقط بإحضار الشخص، لأنه يا مشايخ أشد الأشياء في الديون أنك ما تجد الشخص، تعطيه المال تتصل عليه جوال مغلق، ترسل رسالة ما يرد، واتساب آخر ظهر قبل سنتين، تريد تصل إليه ما تستطيع، تسأل زملائه أين فلان، قال والله ما رأيناه إلا قبل ما ندري، ما رأينا. هذا من أكبر المشكلات، تريد فقط أن تقابله، تريد فقط أن تسأله، يعني فقط تريد أن تسأله هل تستطيع الآن ولا غدا ولا بعد شهر، فقط ترتاح. فهو من أكبر المشكلات أنت فقط تريد أن تقابل الرجل، فما يأتي شخص يقول يعني إحضار الشخص ما الفائدة منه؟ إحضار الشخص هو أهم فائدة، زين؟ طيب إذا ما استطاع الكفيل أن يحضر الشخص فعليه الألف، تمام؟ يعني نقول لشهيد يجب أنك تحضر الشخص الذي عليه الحق، ما استطاع أن يحضره تكون عليه الألف، فالضامن عليه الألف من البداية، لكن الكفيل ما يجب عليه الدين وما يجب عليه هذا الحق إلا إذا لم يستطع أن يحضر الشخص. قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. يعني الآن هذا الجهاز أخذته عارية من مالك، استعرته، فقال مالك أنا أريد يا شهيد تكفل إحضار الجهاز، فإذا جاء الوقت فقد يكون الكفالة على نفس الشخص أو الكفالة على نفس العين، فمالك ما يريدني أنا، يريد إيش؟ ماذا يريد؟ يريد الجهاز، فجاء شهيد وأخذ الجهاز مني لأنه مثلا صديقي أو لأنه معي في الغرفة أو لأن الكفيل أبو الشخص فيستطيع أن يأمره ويأخذ منه العين ثم يردها، يقول خذ هذا جهازك أو هذه العين. قال ويتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط، مثل ما مر معنا في الضمان، يشترط هنا أن يرضى الكفيل، ما يشترط أن يرضى من عليه الحق أو من له الحق. فإن مات يعني الشخص الذي عليه الحق مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. من الذي برئ؟ الكفيل. يعني الآن الكفيل مطالب بإحضار من؟ بإحضار من عليه الحق أن يحضره. فإذا مات من عليه الحق يحضره ميتا، ما الفائدة؟ واضح؟ فخلاص إذا مات الكفيل يبرأ، خلاص ما عليه شيء، فعلى صاحب الحق أن يذهب للورثة ويطالب بحقه. الكفيل خلاص هو كان مطالب بأن يحضر الشخص والشخص مات. وكذلك إذا تلفت العين، إذا كانت الكفالة على عين تلفت بفعل الله تعالى، وهذا يتضح في الحيوان إذا مات. فالحيوان إذا مات بفعل الله تعالى خلاص هو ليس مطالبا بإحضار الشاة، ما الفائدة من إحضار الشاة ميتة؟ لكن قبل الطلب، إذا حصل الموت أو التلف قبل الطلب، إذا حصل التلف قبل الطلب، أما إذا حصل التلف بعد الطلب لا يبرأ. فقال مالك لشهيد أحضر لي الشاة أو أحضر لي البعير، فماتت، يبرأ ولا ما يبرأ؟ ما يبرأ لأنه طالبه. لكن لو ماتت قبل الطلب يبرأ. هذا ما يتعلق يا مشايخ في الكفالة. أما الحوالة صورتها مثلا أن آتي إلى شهيد، الأمثلة على شهيد ومالك اليوم، آتي إلى شهيد وأقول له يا شهيد أريد منك 1000، فيعطيني 1000، تمام. وكذلك في نفس الوقت مالك اقترض مني 1000 أو 2000، تمام. فالآن مالك ايش يسمى؟ ايش يسمى؟ يسمى مدينا، تمام، يسمى مدينا، عليه حق. وشهيد دائم، وانا ايش؟ انا دائن ومدين، انا دائن ومدين. فشهيد يطالبني بماله وانا اطالب من؟ مالكا. الحوالة لابد من مثال فيه ثلاثة أشخاص. جاء شهيد وقال أريد حقي، فأقول له اسمع أنا في الحقيقة أطالب مالك من زمان 1000 ريال وأنت تطالبني 1000، فاذهب وخذها من مالك. فحينئذ إذا كان المحال عليه، إذا كان المحال عليه وهو مالك مليئا، وسيأتي إيش معنى مليء، إذا كان مليئا فيجب على المحتال هذا أن يقبل. فإن قبل خلاص يسقط عني كل شيء، ما يطالبني شهيد ولا أطالب مالك، خلاص الآن بدل ما يكون عندنا ذمتان مشغولتان يكون عندنا ذمة واحدة مشغولة، وأنا ما أطالب أحد ولا يطالبني أحد، يأتي شهيد ويطالب مالك وأنا أخرج. هذا معنى الحوالة، لكن لها شروط ومسائل متعلقة بها. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر. لابد يا مشايخ أن يكون الحوالة على دين مستقر. يعني يا مشايخ عندنا دينان، الدين الذي حول والدين الذي حول عليه. فالحوالة لابد تكون على دين مستقر، يعني ما بيني وبين مالك لابد أن يكون دينا مستقرا، أما ما بيني وبين شهيد لا يشترط أن يكون دينا مستقرا. إيش معنى الكلام يا مشايخ؟ مثال على دين غير مستقر. الدين المستقر هو الدين الذي لا يسقط إلا بإبراء. يعني أقول لك خلاص الألف التي أطالبك بها لا أريدها، هذا دين مستقر ولا غير مستقر؟ هذا مستقر لأنه ما سقط إلا بإبرائي. أما الديون غير المستقرة التي قد تسقط لأسباب أخرى، مثال على ذلك ثمن المبيع في مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط. الآن يا مشايخ إذا أخذت اشتريت منك جوالا، اشتريت منك جوال بألف ونحن في خيار المجلس، الألف التي علي دين مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر لأننا ما زلنا في خيار المجلس. فقد يأتي أنا المشتري أو البائع ويقول لا أنا أريد أفسخ البيع فيسقط الدين، لكن لو خرجت استقر. واضح؟ هذا معنى الكلام. فحينئذ أوضح هذا في الحوالة، الذي بيني وبين مالك دين غير مستقر، تمام؟ فهو يطالبني، فأنا أطالب مالكا بقيمة أو بثمن الجوال، جاء مالك وبعته الجوال، زين؟ بعته الجوال وقلت أعطني الألف، قال أنا ما عندي ألف الآن. جاء شهيد إلي ونحن ما زلنا في المجلس، في مجلس البيع، قال شهيد يا عبد الله الله يهديك أنا من شهرين وأنا أبحث عنك، الحمد لله وجدتك عند مالك، أنا أريد الألف. قلت الحمد لله مالك، أنا أطالبه بألف، خذها من مالك. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه قد يسقط الآن هذا الدين، دين غير مستقر. فقد يأتي مالك يقول لا أنا ما أريد أن أبيع أو أشتري أو كذا أنا، زين؟ فيفسخ عقد البيع ويكون شهيد ما يعني حقه سقط. العكس صحيح، العكس ما في إشكال. فلما يكون بيني وبين شهيد عقد بيع وأقول خذ حقك من ذاك الدين المستقر فهذا يصح. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، هذا معنى دين مستقر، إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. جنسا يعني ريالات بريالات، ما هو ريالات بدولارات، تمام؟ أو مثلا تمر بتمر، شعير بشعير. ووقتا لابد يكون الوقت متفق، فلو أحلت شهيد على دين، الآن حل دينه وقلت سيحل الدين الذي بيني وبين مالك بعد شهر خذه منه، ما تصح الحوالة. لكن لو كان كلاهما الآن حل وصار كلاهما حال وأحلته ما في إشكال، أو يكونان متفقان في الوقت. ووصفا، والوصف يعني إذا كان هذا التمر له وصف معين، مثلا تمر نوع كذا ويكون جيدا أو وسط أو نحو ذلك، يكون متفقان في الوصف وكذلك متفقان في القدر. ألف يأخذ مكانها ألف، 500 يأخذ مكانها 500، ولا يجوز أن يأخذ مكان الألف 2000 أو يأخذ مكان الألف 500. ولذلك أراد أن يوضح لك مسألة، قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه. إيش معنى الكلام؟ جاء شهيد يطالبني بخمسة وأنا أطالب مالك بكم؟ بعشرة، فأقول لشهيد خذ الخمسة التي تريدها من مالك، فيأخذ منه، ما يأخذ منه العشرة، يأخذ منه خمسة، وتبقى الخمسة الأخرى أنا أطالبه بها. وكذلك عكسه، العكس هو بخمسة من عشرة على خمسة، الذي بيني وبين مالك خمسة، وبيني وبين شهيد، شهيد يطالبني بعشرة، فجاء شهيد قال أنا أريد العشرة، قلت شف أنا ما عندي عشرة، لكن وش رأيك بخمسة تأخذها من مالك والخمسة الأخرى نعطيك إياها لاحقا. فيأتي ويأخذ خمسة، لا تكون خمسة مكان العشرة، لا خمسة مكان خمسة، والخمسة الأخرى يطالبني بها. قال ويعتبر هذا الشرط الثالث. فعندنا ثلاثة شروط، الشرط الأول دين مستقر، الشرط الثاني اتفاق الدين، اتفاق الدينين، الشرط الثالث قال ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. منه المحيل في المثال هو الدائن والمدين الذي له علاقة بالطرفين، الذي يحيل الدائن على المدين، هذا هو المحيل، فلا بد من رضاه. فما يأتي شهيد من تلقاء نفسه يقول والله أنا سمعت أن عبد الله يعني عليه له يطالب مالكا بدين، سأأخذ أنا من مالك مباشرة، ما يصح، لا بد من رضا من؟ رضا المحيل. ويعتبر رضا المحتال إذا أحيل على غير مليء، يعني شوفوا يا مشايخ، المحال عليه اللي هو في المثال مالك لا يشترط رضاه أبدا، لأنه ما في فرق، فهو الواجب عليه أن يؤدي، إما أن يؤدي لهذا الشخص أو هذا الشخص، والمحيل لا بد من رضاه. أما المحتال لا بد، يعني على حسب، إن أحيل على مليء فلا يعتبر رضاه، وإن أحيل على غير مليء فلا بد من رضاه. من هو المليء؟ المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه. إيش معنى قادر بماله؟ يكون غني، عنده مال يوفي، ما يكون فقير. وقوله إيش معنى يكون قادر بقوله؟ ألا يكون مماطلا. بعض الناس يكون غنيا لكن يماطل، يقول أعطيك إياه بعد أسبوع، ذكرني، أرسل لي رسالة، طيب أرسل لي، والله نسيت، وكل شوي يماطل، فهذا لا لا لا هذا غير مليء. وكذلك أن يكون قادرا ببدنه، إيش معنى القدرة بالبدن؟ أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فإن كان بعيدا جدا لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، مثلا يأتي شهيد ويقول أنا أريد حقي، سأتي وأقول له يوجد شخص في إحدى غابات السنغال، ارجع إليه وأنا أطالبه خذ منه، هذا غير مليء صح؟ قد يكون غنيا، لكن طيب أنا كيف أنا أذهب إلى تلك البلد البعيدة وأحضره إلى مجلس، كيف أطالبه؟ قد يستطيع أنه يتصل عليه ويحول له، لكن كيف يحضره لمجلس الحكم إذا ما استطاع أن يأخذ حقه؟ فهذا معنى، هذا معنى المليء، أن يكون قادرا بماله غنيا، بقوله ألا يكون مماطلا، ببدنه يمكن إحضاره لمجلس الحكم. فإذا كان شهيد، إذا كان مالك غير مليء، فلا بد من رضا من؟ من رضا المحتال. مثلا يكون مثلا هو فقير أو مماطل، قال المحتال أنا راضي ما عندي مشكلة، أو مثلا، أو أما إذا كان مليئا لا يشترط رضاه. هذا يا مشايخ ما يتعلق بالحوالة. إيه يا مشايخ، إيش معنى اتفاق الدينين قدرا؟ معناه إني مثلا أطالب مالك بستة وشهيد يطالبني بخمسة، فأنا أقول لشهيد خذ دينك من مالك، فيأتي ويأخذ ستة مكان الخمسة، هذا هو المقصود، هذا الذي لا يجوز، فيأخذ ستة مكان الخمسة، لكن ما في إشكال أن يأخذ خمسة ويبقى واحد فقط بيني وبينه، هذا هو المقصود. لذلك هو ذكرها مباشرة بعد وقدرا، من أجل ألا تفهم أنه أن هذه المسألة ما تجوز، لا تجوز. فصل في الصلح. فصل في الصلح. الصلح في الأموال على الصلح في الأموال على قسمين. قال والصلح في الأموال قسمان. هذا الآن رحمه الله قسم الصلح، هذا تقسيم الصلح، ثم تكلم عن الصلح على إقرار، ثم تكلم عن الصلح على إنكار. فالصلح على إقرار نوعان. إيش معنى الصلح على إقرار؟ نشرح كلام المصنف أحسن. قال وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الآن الصلح قسمان والإقرار نوعان، تمام؟ النوع الأول الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين. جئت مثلا إلى شهيد وقلت له: يا شهيد، أعطني 1000 التي أطالبك بها. خلاص يا شهيد، أنت دائما تطالبني، المرة هذه أنا أطالبك. قلت لشهيد: أعطني 1000 التي أنا أطالبك بها. قال: خلاص أنا سأعطيك إياها، لكن انتظرني. الآن مقر بالدين ولا غير مقر؟ مقر أن عليه 1000، مقر أن عليه 1000. فالآن صار هذا، الآن دخلنا هذا، دخلنا لو صار صلح سندخله تحت صلح على إقرار. هذا معنى صلح على إقرار، هو يقر أن عليه دينا. طيب جاءني شهيد وقال: شف والله أنا ما عندي إلا 700، وش رأيك أعطيك 700 وتسقط عني 300؟ هذا معنى الصلح. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يصح. وش قال؟ قال الصلح على جنس الحق. الآن صالحني على نفس الجنس الآن ولا على جنس آخر؟ هل الآن شهيد قال سأعطيك بدل 1000 سيارة، ولا تصالحنا على نفس الفلوس اللي أنا أطالبه بها، على نفس النقود التي أطالبه بها؟ طيب أن يقر له بدين فيضع، فيضع يا مشايخ راجع للدين، أو يهب راجع للعين، هذا لف ونشر مرتب. فيضع، من الذي يضع؟ صاحب الحق. أنا وضعت عن شهيد كم؟ 300 ويأخذ الباقي. أنا وضعت عنه 300 من أجل أن أخذ كم؟ 700. فيصح ممن يصح تبرعه، يعني يصح هذا الصلح ممن يصح تبرعه. لماذا يا مشايخ يصح؟ لأنه كأنه إيش؟ كأني أعطيت شهيد كم؟ كأني أعطيته 300. يعني في الأخير هو يطالبني 1000 وأعطاني 700، النتيجة كأني أنا تبرعت له بكم؟ 300. الصورة الثانية أو عين، عين يعني ليس دينا، عين. أنا أطالبه مثلا أطالبه بهذا التمر، أو أطالبه بهذه الأرض، فقال أنا ما أستطيع أن أعطيك هذا التمر، أو أنا ما أستطيع أن أعطيك هذه الأرض، لكن سأعطيك بعضها، هل تسمح؟ أقول طيب أنا قبلت، فكأنني وهبت له شيئا من التمر، أو وهبت له شيئا من الأرض. ولذلك قال فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ الصلح. عندنا في المذهب يقولون يصح هذا، يصح هذا الصلح بأن أقول له أسقطت عنك الثلاثمائة، أسقطت عنك الثلاثمائة، أو أسقطت عنك باقي التمر، أو وهبت لك، أو نحو ذلك، لكن ما أقول صالحتك. قالوا لأن الإنسان ما يصالح عن ماله هو، ما يصالح عن ماله هو. قال بلا شرط. إيش معنى بلا شرط؟ يعني يا مشايخ ما أقول لشهيد يا شهيد أنا سأخذ 700 وأسقط عنك 300 لكن بشرط إنك تبيعني الكتاب الفلاني. يصح الصلح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن فيه شرطا. هذا النوع الأول من الصلح على الإقرار. النوع الثاني على غير جنسه، على غير جنسه. أقول لشهيد أعطني 1000 ريال التي أطالبك بها. قال شف أنا ما عندي إلا 200 دولار، خذها. يصح ولا ما يصح؟ يصح، وتكون صرفا، تأخذ أحكام الصرف، تأخذ يعني هذه المعاملة تأخذ أحكام الصرف، فلا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا قال لي سأعطيك 200 دولار، قلت خلاص ممتاز، ثم تفرقنا، لا ما يصح. لكن إذا قال لي سأعطيك 200 دولار، قلت خلاص أنا موافق، يعطيني إياها الآن، تمام، فتأخذ أحكام الصرف. قال الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان، يعني مثل ريالات عن دولارات، أثمان عن أثمان، وكان بغير الجنس، لأني أنا أطالبه بكم؟ أطالبه بريالات، ووفى من ماذا؟ من دولارات، فحينئذ وفى من غير الجنس، وهذه كانت أثمان عن أثمان، فتأخذ أحكام الصرف. ولذلك قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. وبعرض عن نقد، أنا أطالبه بألف، قال لي بدل 1000 خذ جوالي، إيش يكون؟ يكون بيع، فيترتب عليه جميع أحكام البيع، خيار مجلس، خيار عيب، وما إلى ذلك. فإن وجدت في الجوال عيبا أرده أو أخذ الأرش، لأني أنا كأني اشتريته بدل 1000، أو العكس، أطالبه بأرض، فقال بدل الأرض التي تطالبني بها خذ مالا نقودا، فبيع كذلك، يأخذ أحكام البيع. هذا يا مشايخ ما يتعلق بالكلام عن الصلح على إقرار. واضح؟ تمام. هذا الصلح على إقرار. الصلح على إنكار العكس، القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت. آتي لمالك وأقول له يا مالك هذا الجهاز هو لي ليس لك، صح؟ هذا الجهاز لي وليس لك. قال مالك لا، قال أنا ما أذكر. قلت إلا أنت أعطيتني إياه وهبته لي، أو أنا اشتريته لكن أنت كنت معي وظننته لك، أو قد يكون كذبا وقد يكون نسيانا أو خطأ، تمام. قال مالك لا، إما أن ينكر يقول لا هو لي، أو يسكت يقول والله أنا ما أدري، أنا لا أذكر، لكن الذي أذكر أنه لي، فيسكت أو ينكر. الآن هو غير مقر بالحق، ثم يصالحه فيصح. قلت يا مالك هذا لي، بل هو لي. قال عموما أنا لن أعطيك إياه. قلت طيب أنا سأشتكيك في المحكمة. قال لا لا لا، تعال تعال، أنا فاضي محكمة ومشاكل، ونذهب إلى مجلس الحكم والقاضي ويسمع الناس أننا تخاصمنا عند القاضي ومشاكل كبيرة، خذ 100 ريال أو 200 ريال، أو خذ كتابي أخصر المختصرات عليه تعليقات مفيدة، خذها مكان الجهاز وفكني من محاكم ومشاكل، فآتي أنا وأقبل. قلت خلاص ما في مشكلة أنا أقبل. هذه صورة الصلح على إنكار. قال القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، صحيح، هذا الصلح صحيح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي، يعني إبراء في حق مالك وبيع في حق من المدعي. كيف يا مشايخ؟ يعني لو جاء مالك وأعطاني كتابه عن الجهاد فهو في حقي بيع، لماذا؟ لأني أنا أعتقد اعتقادي أن هذا لي، وأني اشتريت الكتاب والثمن هو إيش؟ الجهاز. هذا إيش يسمى هذا؟ بيع. فإذا وجدت في الكتاب عيبا فأرده، أو وكذلك يحق لي خيار مجلس وما إلى ذلك، لأنه بيع في حقي. أما مالك لا، فإذا وجد في الجهاز عيبا قال تعال أنت تقول الجهاز لك ذاك اليوم صح؟ الظاهر أنه لك ووجدت فيه عيبا، فأريدك أني أنا أعطيتك كتاب بدله، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لأنه ليس بيعا في حقه، بل هو إبراء من أجل أن أسكت ولا أذهب إلى مجلس الحكم والقاضي. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. يعني إذا كان المدعي كاذبا أو كان المدعى عليه كاذبا فهذا الصلح الذي حصل هو باطل في حقه فيما بينه وبين الله. أما في الظاهر أنه صلح، لكن هو يعني إذا يعني هذا متى تظهر ثمرته؟ تظهر ثمرته إذا تاب، فإذا تاب يعتقد أن هذا الصلح صلح باطل. أما طيب هل يتصور أن كلاهما صادق؟ ها؟ يتصور أن الجميع يكون صادق، يكون نسيان أو خطأ أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بالكلام عن الصلح. الفصل الذي بعده هو متعلق يا مشايخ بالصلح، وهو فصل في حكم الجوار، فصل في حكم الجوار. قال وإن حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره. الآن اثنان متجاوران في البيوت، فهذا الشخص دخل في أرضه أو في جداره أو في هوائه غصن شجرة من غيره، من أشجار جاره، قال أو غرفته، لزم إزالته. يعني يجب على صاحب الشجر أن يزيل أشجاره عن جيرانه ولا يؤذيهم. قال وضمن ما تلف به، يعني هذا الغصن، هذا الغصن لما دخل في هوائي أتلف بعض ما أملكه، زين، أتلف مثلا بعض الثمر الذي عندي، فدخل هذا الغصن على الشجر الذي عندي وأتلف الثمر، يضمن الجار ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن الشجر له. قال وضمن ما تلف به بعد طلب بإزالته. يعني متى يضمن يا مشايخ؟ إذا طلبت منه أن يزيل الغصن. أما إذا كنت أنا ما شاء الله فرحان ومستانس ودخلت الأغصان عندي وقلت ما شاء الله هذه أغصان جارنا دخلت علينا تضلل علينا البيت وأنا راضي، ثم أتلفت، فلما أتلفت قلت أصلحك الله، شجرك أتلف الذي عندي، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، طول الوقت ساكت وما قلت شيء، لكن تطالبه، فإن أتلفت بعد الطلب يضمن. قال فإن أبى، أنا قلت له أزل الأغصان، أبى، لم يجبر في الغصن، يعني القاضي لا يجبر الجار صاحب الشجر بماذا؟ بالإزالة. طيب، يعني هذا يعني يجب عليه هو، لكن القاضي ليس له أن يجبر. فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، من الذي يلويه؟ الذي دخلت عليه الأغصان، المتضرر. آتي مثلا، وإيش معنى لواه؟ لا، ما يقطعه، يلوي بحيث أنه يعني يميل هذا الغصن إلى مكان آخر، إذا كان يمكن ليه، إذا كان يمكن ليه فيلويه. أما إذا كان شديدا قاسيا لا يمكن ليه، إيش قال؟ قال فإن لم يمكنه، يعني أحيانا بعض الشجر يمكن ليه، فإن لم يمكنه كان صلبا يابسا فله قطعه، فله قطعه بلا حكم، يعني بلا حكم القاضي. لكن هنا في كلمة ما شرحتها لكم، أو غرفته، وأنا ما أنا تركتها لأنها مشكلة، لأن هذه الكلمة لم يأتي بها إلا الشيخ العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى، أو غرفته في هذا الموضع. الغرفة ما يذكرونها هنا، يذكرونها في موطن آخر، فذكر الغرفة هنا مشكل، لكن أشرحها على ما ذكر المصنف. يعني لو أن الجار هذا بنى غرفة فوق بيتي، البيت هذا إذا ملكته فإني أملكه حتى السماء، فما يأتي شخص ويتصرف في هواء بيتي ولا يضع غرفة فوق بيتي ويقول أنت أصلا بيتك قصير، أنا بيتي طويل، أنا أحتاج أني أضع غرفة، ما يجوز. لكن لو وضع فيجب عليه أن يزيله، وضمن ما تلف به، لو أن هذه الغرفة حصل بها تلف لأموالي فإنه يضمن. قال فإن أبى لم يجبر في الغصن، انظروا، قال لم يجبر في الغصن، يفهم منه أنه يجبر في الغرفة. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن الغصن ليس بفعل الرجل صاحب الشجر، هكذا نبت الغصن من الله سبحانه وتعالى حتى دخل، لكن الغرفة هو فعل هذا وتعمد ذلك وبناها فوق البيت، هذا معنى الكلام. نكمل ولا نقف؟ الله المستعان. متأخرين، وترى فيه درس نطالبكم به من الفصل الماضي، وأنا سمعت إن الفصل هذا بعد بتنقصون علينا فيكون علينا الدرسين، وقالوا لي بهذا الفصل الثاني إن شاء الله القادم. خلاص يا مشايخ، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.